يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن الأبرار عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما ويطعمون الطعام على خفه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنا نخاف نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاكم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ولا قد أفلح من بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا ولله الحمد لا إن شاء صدقت ربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمركز ومدينة بيت غمر فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشيد بكبرات صوت والسندات الكبرى الباش مهندس سلام عزف ميت الفرماوي مركز ميت غمر. الإنارة الحديثة بعد محطات ديزل الكهربائية إدارة الباش مهندس محمد علي والباش مهندس محمد بهجة ميت الفرماوي مركز ميت غمر. قصر الضيافة خاذ الفراشة الكبرى فراشة القدس بتفهنا الأشراف إدارة الأستاذ ياسر محمود والأستاذ سامي حمودة. الخدمات المتميزة داخل السرادقات أولاد أبو الخير بهنية بمحافظة الشرقية إدارة المتر محمد إبراهيم والمتر أحمد أبو الخير. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.